الله. وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل، وذلك أن المعتزلة ونحوهم من نفاذ الصفات يقولون كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل، فمن قال بأن الله علما قديما أو قدرة قديمة كان عندهم مشبها ممثلا، لأن القديم عند جمهورهم هو أخص وصف الإله، فمن أثبت له صفة قديمة فقد أثبت لله مثلا قديمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فقد سبق الكلام على بيان القائلين بالتمثيل والتعطيل لأسماء الله تعالى وصفاته، وساق المؤلف رحمه الله بعد ذلك بيان ما عليه المعتزلة من حجج، وهي كانت هي السبب في لجوئهم إلى ما سلكوه من منهج فاسد فيما يتعلق بصفات الباري جل وعلا. يقول: وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل، وذلك أن المعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات يقولون كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل. التشبيه أن يشترك اثنان في شيء، والتمثيل معناه أن يكون مثله في كل شيء، وهذا فرق كبير بين التشبيه والتمثيل. والمعتزلة والجهمية يسوون بينهما في المعنى، بينما هما في لغة العرب إذا قيل فلان يشبه فلان فمعناه أن فيه بينهما شبه، ولا يلزم من ذلك المطابقة في كل شيء، قد يكون يشبهه في كرمه أو يشبهه في حماقته أو يشبهه في تقاسيم وجهه أو يشبهه في طوله أو يشبهه في بدانته أو يشبهه في إتقان عمله أو يشبهه في خلل عمله ونحو ذلك. بينما إذا قيل إنه مثله فمعناه المطابقة بينهما في كل شيء. هذا مدلول اللغة، ولهذا فإن الله تعالى نفى المثل في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني لا يماثل الله جل وعلا أحد في ذاته وكيفية أسمائه وصفاته، وإن وجدت المشابهة في الاسم والمعنى العام. وأما المعتزلة والجهمية فإنهم يقولون إننا إذا أثبتنا لله تعالى صفة فإنه يلزم من ذلك التشبيه، لأن لفلان صفة. بل قالوا إنكم يا أهل السنة تقولون إن صفات الله قديمة، وهذا يعني أن الصفة إذا كانت قديمة وأنتم تقولون إن الله تعالى قديم فمعنى هذا أن صفاته تشبهه، ونسوا أن الصفة لا استقلال لها عن الموصوف، فصفات الله تعالى متعلقة بذاته ولا استقلال لها عن، فليست ذاتا أخرى، حتى أنه يقال إنها شيء آخر يشبه الذات، بل هي صفة للذات. يسمونه ممثلا بهذا الاعتبار، ومثبت الصفات لا يوافقونهم على هذا، بل يقولون أخص وصفه ما لا يتصف به غيره، مثل كونه رب العالمين، وأنه بكل شيء عليم، وأنه على كل شيء قدير، وأنه إله واحد ونحو ذلك. والصفة لا توصف بشيء من ذلك. يقول إذا قلنا إن الله جل وعلا له علم قديم وقدرة قديمة، كان هذا عند المعتزلة تشبيها، لأن القديم عندهم هو أخص أوصاف الإله، فمن أثبت لله صفة قديمة فقد أثبت لله مثلا قديما، ويسمونه ممثلا بهذا الاعتبار. بينما أهل السنة والجماعة يقولون هذا الكلام مرفوض من حيث التعدد بين الصفة والموصوف، فإن الصفة تكون للموصوف وليست غيره، فإن الله تعالى قديم بذاته وأسمائه وصفاته، وصفاته منها الفعلية التي تتجدد إذا شاء، كصفة الكلام وكصفة المجيء، ومنها ما هو ثابت كصفة الوجه وكصفة العلم وكصفة الإرادة ونحو ذلك، فإن هذه موجودة وهي قديمة، ولكنها تتجدد إذا شاء الباري، إذا شاء علم شيء أو إرادة شيء أو الكلام بشيء. ثم إن العلم والقدرة ليست هي أخص أوصافه تبارك وتعالى، وإنما أخص أوصافه هو أنه إله وأنه رب العالمين وأنه على كل شيء قدير وأنه بكل شيء عليم. هذه هي أخص أوصاف الله جل وعلا التي لا يشركه فيها أحد، فلا إله إلا الله، والله هو رب العالمين لا رب سواه، وهو على كل شيء قدير وليس كذلك غيره، وهو بكل شيء عليم وليس كذلك غيره. فهذه هي أخص أوصاف الله جل وعلا. والله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، كما قال جل وعلا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فلا يلزم من تعدد أسماء الله وصفاته تعدد ذاته حتى تكون أشياء أخرى تشبهه، بل هي صفات له وهو واحد. وهذا منهج مستمد من أصل وثني أخذه الجهمية والمعتزلة عندما وقفوا حائرين وقالوا إن الله تعالى وصف نفسه بالسمع والبصر والحياة والعلم والقدرة، بينما هو أنكر على النصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا الله. فسلكوا مسلك المشركين الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن محمدا يدعي أن له إلها واحدا وينكر علينا عبادة الأصنام اللات والعزى ومنات وإساف ونائلة، وهو يقول يا الله يا سميع يا بصير يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم، فيدعو عددا من الآلهة. فأنزل الله جل وعلا ردا عليهم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فالله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى، ولا يلزم من تعدد الأسماء تعدد المسمى، فالمسمى هو واحد، هو الله الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه. فأي اسم دعوتموه به فإنما دعوتكم لمسمى بذلك الاسم، وهو الله جل وعلا، أو هو الرحمن أو هو الرحيم. فالمعتزلة سلكوا مثل مسلك المشركين في هذه المسألة، وكذلك أساتذتهم الجهمية، حيث نفوا الصفات بناء على أنها قديمة، والقديم عند جمهورهم هو أخص أوصاف الإله، فحيث ثبت عندهم أن الصفات قديمة فإنه يلزم منها تعدد الآلهة، وهذا منهج يرفضه العقل والنقل. ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقول في الصفات إنها قديمة، بل يقول الرب بصفاته قديم، ومنهم من يقول هو قديم وصفته قديمة ولا يقول هو وصفاته قديمان، ومنهم من يقول هو وصفاته قديمان ولكن يقول ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له في شيء من خصائصه، فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة بل من خصائص الذات الموصوفة بالصفات، وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عندهم، فضلا عن أن تختص بالقدم، والصفات متصفة بالقدم، وقد يقولون الذات متصفة بالقدم والصفات متصفة بالقدم، وليست الصفات إلها ولا ربا، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم محدث وصفاته محدثة وليست صفاته نبية. يقول بعد هذا إن الذين يردون على المعتزلة وهم مثبتة الصفات، سواء كانوا أهل السنة والجماعة أو كانوا الأشاعرة الذين يثبتون بعض الصفات، فهؤلاء يسمون بالصفاتية في مقابل المعتزلة والجهمية، وإلا فالتسمية الصحيحة لهم إما أهل السنة وإما الأشاعرة، فهما صنفان، الأشاعرة ينفون بعض الصفات ويثبتون بعضا، فسماهم المعتزلة صفاتية لإثباتهم سبعا من الصفات، وأهل السنة يثبتون جميع الصفات. يقول ما هو قولهم في قدم الصفات؟ قال اختلفت تعابيرهم، فمنهم من يعبر بقوله إن الرب جل وعلا بصفاته قديم، ومنهم من يقول هو قديم وصفته قديمة، ولا يقول هو وصفاته قديمان لئلا يعبر عن التثنية، فإن التثنية تدل على أن الصفة شيء آخر، وإنما يقول الرب قديم أو يقول الرب وصفته قديم. على كل فهذه عبارات قد لا يكون داعي للوقوف عندها، لكن الذي نقف عنده هو أن وصف صفات الله تعالى بالقدم لا يقتضي مشاركة الصفة للإله تبارك وتعالى في شيء من خصائصه، فإن الصفة صفة للموصوف في شيء معين، فكونه تبارك وتعالى عزيز أو سميع أو بصير لا يرتب لا ينفي هذا أن يكون حيا أو له وجه أو له علم أو نحو ذلك، فإن الله تعالى له صفات هي صفات كمال ولا تناقض بينها ولا تنافي بينها ولا يلزم من تعددها تعدد الموصوف، وهذا يدركه الإنسان بالعقل وبالنقل. أما النقل فقد جاء الكتاب والسنة مثبتا لذلك، وأما العقل فإن أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وصف بأنه نبي ورسول، وهو محمد، فهل يلزم من وصفه بالنبوة ووصفه بالرسالة أن يكون ثلاثة، محمد ورسول ونبي، أم هو واحد هو محمد النبي الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فوصفه بالنبوة ووصفه بالرسالة لا يلزم من ذلك تعدد الشخص، فهو إنسان واحد هو النبي وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يلزم من ذلك تعدده، وهو المخبر عن ربه جل وعلا. وما جاءنا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو أن لا إله إلا الله، وأن الله تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولا يدل في لسان العربي، شيء على التعدد للموصوف عند تعدد الصفات. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن طريق المعرفة بالله لا يكون إلا من أحد طريقين، إما الرؤية أو الخبر، والرؤية غير ممكنة في هذه الحياة، وبقي عندنا الخبر، والخبر لا بد أن يكون صادقا، والمسلم لا يشك في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به أو بلغ، فقد بلغنا بالقرآن وأخبرنا بما يعلمه من الوحي عن الله جل وعلا، وعلى هذا نقف، فإن الإنسان إذا أراد أن يعرف شيئا سأل الثقات، وأصدق مصدر موجود على وجه الأرض هو مصدر الرسالة، رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الذي بلغنا بلسانه عن ربه جل وعلا. فما عندنا من نصوص الكتاب الكريم وما صح من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه أخبار صدق حق عدل لا شك ولا ريب فيه. ومن وجد في قلبه خلل أو تردد فهذا عيب فيه. إذا وجد عند أحد من الناس تردد في قبول الخبر الصادق من السماء أو من النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا عيب فيه هو حيث تردد، لأن الخبر صدق لا إشكال فيه، والخبر مصدره من عند الخالق. ومن باب المستحيل أن يكون فهمك صحيحا إذا خالف ما جاء من عند خالقك، فما جاءك من عند الله يلزمك أن تقبله، وما جاءك من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزمك أن تقبله، فإن لم تقبله فهذا مرض فيك وعيب فيك لا بد من علاجه ليتطوع ويلتزم بقبول ما جاء من عند الخالق جل وعلا. بعض أهل العلم يضرب مثالا يقول لو أن إنسانا مريضا يشتكي من علة في بطنه أو في رأسه أو في سنه، فإنه يذهب إلى الطبيب لأجل أن يشخص له المرض ويصف له الدواء، فإذا قال فيه إن فيك مرض كذا وهذا هو دواؤه استعمله بهذه الطريقة قبل ذلك، أليس كذلك؟ ولو كان الطبيب كافر، ولو كان الطبيب كافر غير مسلم ومع هذا يقبله لأنه متخصص في هذا الشيء ومن أهل الخبرة في هذا الشيء، فما بالكم إذا كان الذي يخبرنا ويعطينا العلم الصحيح هو خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، هل نتردد في قبول خبره أو نقول إن هذا لا يصلح أو هذا لا يناسب عقولنا أو هذا لا يشفينا من المرض؟ إن وقع منا هذا فهذا عيب فينا وفي إيماننا، وهذا خلل في عقولنا، لأن الإنسان إذا جاءه أي خبر ما دام أنه معلوم أنه من خبر ثقة لا بد أن تقبله، ولو لم يكن يتعلق في بدنك فلا بد أن تقبله. فإذا كان يتعلق بعبادتك لربك أو في معرفتك لربك فهل تقبل أن تتردد في هذا؟ وهل يسوغ لإنسان أن يضع عقله شريكا مع الوحي في نقل الأعمال الأخبار ونقدها أو مصادمة ما جاء في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا يسوغ لأي إنسان عنده أدنى مسكة من عقل أن يصادم الخبر الصحيح، فما بالكم إذا كان الخبر من عند الخالق أو من عند رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا أمر مهم في قضايا العقيدة وأمر جوهري في معنى التوحيد، وهو أن الإنسان يجب عليه أن يعرف هل هذا ورد عن الله تعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا ثبت له ذلك فعليه بالاستسلام وقبوله بطواعية ولا تردد. الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه هو أول من أسلم من الرجال، ولاقى من الويلات والإيذاء في مكة ما لاقاه من أقرانه وجيرانه وأصحابه ومعارفه، وكان كفار مكة يتحكمون منه، كيف تصدق إنسانا يجعل الآلهة إلها واحدا؟ فلما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به في ليلة واحدة وعاد، انتشر الخبر عند الناس قبل أن يصل إلى أبي بكر، فذهب كفار مكة إلى أبي بكر وقالوا صاحبك، يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم الذي آمنت به، قال أمرا عجيبا غريبا لا يصدق به أي إنسان عنده عقل. قال ما هو؟ قالوا إنه يقول إنه ذهب في هذه الليلة إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء السابعة ورأى كذا وكذا وعاد في نفس الليلة، ونحن إذا أردنا أن نسافر إلى بيت المقدس نجلس شهرين أو ثلاثة. ماذا كان جواب الصديق رضي الله عنه؟ قال إن كان قد قاله فقد صدق، إن كان قد قاله فقد صدق. لم يقل صدق، ولم يقل الخبر صحيح، ولم يرفض، وإنما قال إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الكلام فقوله صدق. فالمشكلة عند أبي بكر هي في السند، هل ما تقولونه صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن كان صحيح فإنه صادق. هذا هو الإسلام، وهذا هو الإيمان، هذا هو التصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فتصديق رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام هذا ركن ركين من معاني التوحيد. فلا بد لكي يكون الإنسان مسلما حقا ويصدق عليه أنه يشهد برسالة محمد عليه الصلاة والسلام أن يقبل الأخبار الصحيحة التي جاءت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا ثبت عندك أن محمد صلى الله عليه وسلم قد قاله لزمك أن تقبله، ولا تقول هذا ما يناسب عقلي، هذا ما يصلح. النبي عليه الصلاة والسلام عرج به، أسري به وعرج في وقت لم يكن فيه تلفونات ولا طائرات ولا سابقات الصوت ولا نحو ذلك، ومع هذا فالصحابة رضي الله تعالى عنهم لما أخبرهم قبلوا ولم يترددوا في هذا، لأنهم يعلمون أن ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو عمل رسول لله جل وعلا، فيكون له من المعجزات والكرامات ما لا يكون من الأمور المعتادة. فلا يقولون المسافة بيننا وبين المقدس بيت المقدس هي 1500 كيلو، تحتاج كل مسافة إلى مدة شهر ونصف أو شهرين أو ثلاثة، لا يقسم بهذه الاعتبارات، لأنهم يقولون إن الله على كل شيء قدير، والله جل وعلا يؤيد رسوله بالمعجزة. فإذا ثبت هذا أنه صحيح قاله النبي صلى الله عليه وسلم فقوله صدق. لكن المعتزلة والجهمية ومن شاكلهم يقولون عقولنا ما يدخلها هذا الكلام، فنلغي ما قاله الله جل وعلا وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كانت عقليتهم فرفضوا التشريع ورفضوا الاعتراف بما لله تعالى من الأسماء والصفات، وعملوا ما عملوه مما كثر ترديده في مجلسنا هذا من معارضتهم للعقل والنقل واللغة مما يدل على فساد العقول التي تربت على فلسفة الغرب اليونان أو على فلسفة الهند والرومان ونحوهم. نسأل الله تبارك وتعالى بأسماء وصفاته أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يحيينا حياة طيبة، ويتوفانا على الإسلام، كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.